بس كده، بس هذا طيب شو كده ما تقول يعني ما هي الفائدة؟ قال كلمة معسر مرة لا وين انت لما عدت قلنا عيد العبارة ما جبتها هل تكمل من هذه بعد ولا قبل ايوه يعني لو واحد استودع عنده امانه وهو معسر حالته صعبه وجاء صاحب الامانه يقول اعطني امانتي يقول له والله انا حالتي صعبه ما اقدر اعطيك امانتك يجوز ما يجوز يجب ان يعيد الامانه لصاحبها مهما كانت حاله المستو الذي اودع الذي اودع طيب انتظرونا دقائق الآن وسنعود إليكم في مداخلة بسيطة في الإذاعة